وقفتنا لهذه الليلة مسألة الخوف من المستقبل والخوف من الحوادث التي لا يتوقعها الإنسان، وهي كثيرة في حياته، سواء في حياته الفردية أو الحوادث في حياة الأمة. هنالك قاعدتان هذه الليلة نحاول أن نتكلم حول هاتين القاعدتين، ووعدنا أن يكون الحديث في أقل من خمس أو حدود خمس دقائق. أولا، القاعدة الأولى أن الدعاء في ساعة الرخاء دافع للبلاء في ساعة الشدة والضراء. الإنسان المؤمن الذي يكثر من الدعاء وهو في حالة الاسترخاء، وفور النعم في ليلة زفافه مثلا عند إقبال النعم، في ساعة لا يحس بأن هنا لا يحس بأن هنالك أي مشكلة في البين، هذه الدعوات مدخرة، هذه الدعوات تكتب في ملف خاص. الملائكة عندما تسمع، وأنتم تعرفون الله هو السميع، الملائكة أيضا تسمع وتراقب، الله هو الرقيب والملكان الكاتبان أيضا رقيبان. الملائكة عندما تسمع صوت المؤمن في الشدة تقدم تقرير وتقول لعلها كذا، يا رب هذا الإنسان كان يدعونا أو كان يرتفع صوته في الحالات الاعتيادية، لم دعاء هذا العبد ليس بدعاء عبد مصلحي، لا يدعو الله عز وجل إلا في الشدائد. فإذا تقديم الدعاء في ساعة الرخاء من موجبات الاستجابة في ساعة الشدة. وكذلك الدعاء في أول النهار، هناك تأكيد في الشريعة المقدسة على أن يفتتح الإنسان نهاره بالالتجاء إلى الله عز وجل، منذ أن أنتم تعرفون بأن برنامج المؤمن المثالي، المؤمن المراقب، برنامجه يبدأ قبل صلاة الفجر ولو بمقدار 11 ركعة نافلة الليل، ولا ينتهي البرنامج إلا مع طلوع الشمس. ما رأينا وما عهدنا وليا من أولياء الله عز وجل ينام في هذه الفترة، هذا الحد الأدنى من العمل العبادي المستحب. أدعية بين الطلوعين طبيعي، الإنسان لم يذهب إلى العمل، لم يواجه مشكلة، وهو بين النوم واليقظة يترنح يمينا شمالا يغلب عليه النعاس، ولكنه جالس في مصلاه بين يدي الله فهو يقول: أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول، من شر كل طارق وغاش، من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق. البشر الجراثيم، السيارة الإنسان، من كل شر في هذا الوجود الذي يكثر من الالتجاء يلتزم بهذا التعويذ الصباحي، هذا الإنسان قطعا في درع الله الحصينة التي يجعل فيها من يريد. إذن من موجبات دفع البلاء أيضا بلاء النهار وبلاء الليل هذه هي الأدعية النهارية. وحقيقة الإنسان الذي يقرأ تعقيبات بعد الفجر، حقيقة الوقت لا يسع. البعض يستغرب الذي لم يتعود على العبادة، يقول: ماذا يعمل المؤمن بين الطلوعين؟ ساعة ونصف مدة طويلة، ويصلي صلاة خاشعة، يعقب التهليلات التسبيحات المعوذات الصباحية، جزء من القرآن الكريم، وإذا بالوقت لا يسعه للقيام بما يريد. إذن ملخص الكلام: استقبال البلاء قبل وقوعه بالدعاء، وافتتاح النهار بذكر الله عز وجل والاستعاذة، هذان المعجونان إذا تركبا يرجى أن يكون الإنسان في حماية رب العالمين. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هنيئا لمن كان محاميه ووكيله، رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء. إلهي نسألك بأحب أسمائك إليك أن تنشر علينا رحمتك الواسعة، وأن تجعلنا في حرزك وحمايتك يوم لا حرز إلا حرزك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.